فإزهاق النفس أسهل أعظم من خلفه يمكن فيه. طيب الحكم على بعض المعاصي بأنها كفر ومراد كفر عملي ولم يأتي يعني في الشرع تسميتها كفر، يعني لو قال قائل السباب كفر العلماء السباب ليش؟ السباب المسلم كفر ما جاء شيء يدل عليه، والكفر صحيح جاء شيء يدل عليه، والسباب ما جاء أنه كفر كأنه فسق، والفسق دون كفر، لكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أخطر من الذي يوصف بأنه فسق، لأن يعني الفسوق يعني كما هو معلوم معصية، وأما الكفر فهو يكون منه خروج من الملة، يكون منه خروج من الملة، فالفاسق غير الكافر، ولكن الذنب الذي يوصف بأنه كفر أعظم من الذنب الذي يوصف بأنه فسق، ومعلوم أن القتل أشد من السب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الحكيم بن منصور الواسطي هو متروك. نعم. أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له قال الكتب. مالك بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبي وبه كان عبد الله بن مسعود كان بابنه هذا الذي يروي عنه في هذا الحديث في هذا الإسناد، وكان بأبي عبد الرحمن فابن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو الحديث الثاني المتروك لكن جاء من طرق أخرى صحيحة، فهو ثابت لا من هذا الطريق وإنما من الطرق الأخرى. خذ الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المسلم كسوف وقتاله كفر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الاسلام. ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب. يعني هذا الكلام هذا كل زائد فيه للنصر، فالنصر صلى الله عليه وسلم لا لهذا الكلام فيها، يعني كل الكلام هذا إنما هو في هذا النصر يعني الموجود والمحذوف الذي أشير إلى النقاط فيه كله غير موجود في النصر الأخرى. وقد روي عن ابن عباس وطاووس بن عطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع وكيع بن جراح رؤاسة ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سفيان عن زبيد زبيد اللامي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الستة. يقول فسوق دون فسوق فسوق متفاوت، فسوق متفاوت يعني كما هو معلوم الزنا فسوق والسباب أخف منه. الآن مر معنا أن هناك نفاق أكبر ونفاق عملي ونفاق أكبر أكبر كفر والفسق الأكبر. لا هو هذا الفسق يأتي من الكفر أيضا، يعني هذا الكفر الفسق يأتي من الكفر، ولكن يعني هنا المنقابة بين الكفر وبين الفسوق والذي يصدع الكفر الكفر يعني شيء أعظم، يعني معناه مقصود بالفسوق الذي هو المعصية، ولكن المعاصي التي هو فسوق متفاوتة، فإن السباب يعني أفضل من الزنا، وكل ذلك فسوق، لكن جاء يعني ما يدل على أن أيضا الفسق قد يطلق على الكفر،

ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. ومحل الشاهد هو الجملة الثانية الثالثة هذه لأنه رمه فوق قتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به. يبين ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بسنة ويتحسى سنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من رمى نفسه من شاهة فإنه يتردى في نار جهنم. وكذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يجع بطنه بحديدته في نار جهنم. من قتل شيء بشيء حذل به. وهذا الحديث الذي فيه هذه الأمور الثلاثة مما يوضح كونه يعذب بمن قتل نفسه به. فالذي قتل نفسه بالسم يعذب بنفس السم، والذي قتل نفسه بترد من شاق النار، والذي قتل نفسه بحديدة يجأ بطنه بحديدة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن إسحاق بن يوسف الأزرق هو ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن هشام الدستوائي ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن يمان بن ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن ثابت بن الضحاك صحابي رضي الله عنه أخرج له أصحابه. وفي الباب عن أبي ذر وجندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى قوله باء يعني أقر. كلمة أقر هنا تفسير أقر هنا غير واضح ولا يوجد في نسخ الشارح يعني هذا الشرح. وإنما الذي يعني معناه أنه رجع عليه أو حار عليه كما جاء في الرواية حار عليه أو رجع عليه حصل له. وأما أقر فإنها لا تستقيم بهذا المعنى هذا اللفظ ولكنها أقر أبوء تأتي بمعنى أقر أبوء بذنبي وأبوء بذنبي عليه يعني فإنها بمعنى أقر. وحاصل أن هذه الكلمة هنا تفسير باء بها غير واضح وإنما في واضح في تفسير أبوه كما جاء في حديث سيد الصغار. وهذه توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخ الشرح. أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما يعني كان الذي قيل فيه كافر فهو كلام في محله وإن لم يكن كافرا فإنه يبوء القائل بمغبة ذلك وبعقوبة ذلك. لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام يكون يقال لغيره منه كافر كافر منه مسلم قال عنه أنه كافر. قال حدثنا قتيبة عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج له أصحابه الستة. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن ابن عمر وهذا الإسناد من الرباعيات الذي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للعقل نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل المنافقون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه نفاقهم اعتقادي؟ وإن كان كذلك فلما قال له عمر رضي الله عنه هل أنا منهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه

يعني يكون يعني يظهرون الإيمان يكون الكفر. ومن المعلوم المهاجرين عندهم عند الأنصار زيادة، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة وهم أفضل من الأنصار، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالوصفين في سورة الحشر لفقراء المهاجرين من بين ديارهم وأموالهم فضلا فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. فعندهم ما عند الأنصار زيادة، ولهذا كان المنافقون يكرهون الأنصار ويبغضونهم، لأن ظهور الإسلام بسببهم هو الذي جعلهم يظهر الإيمان ويتم الكفر. إذا وعد الرجل أخاه وعلق ذلك بالمشيئة ولم يفي فهل عليه شيء؟ الإنسان إذا وعد أنه يفي، ولكن إذا لم يرد أن يفي فإنه يعتذر بكلام طيب دون الوعد، يعتذر بكلام طيب دون الوعد. لكن لا شك أن ذكر المشيئة قد يكون تحقيق وليس تعليق، وقد يفهم منه التعليق والتحقيق. إذا مات المعتر وهو ينوي رد الدين فهل يعذب في قبره؟ مات المعتر وهو ينوي أن يرد الدين أقول يرجع، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن من كان حريصا على الوفاء فإن الله يعني يوفي عنه، ويعني جاء ما يدل على ذلك. فالإنسان الذي كان حريصا ولم ينوي لم يكن في قلبه نية الجحد أو نية عدم الرد فيرجع أن الله سبحانه وتعالى يكفر ذلك لأن يصلح عنه، أو أنه يتجاوز الله عنه، أو يعطي ذاك الذي هو له الحق ما يعطيه. لكون هذا كان حريصا على الوفاء ولم يتمكن من الوفاء، الحاصل أن من يكون معتمرا وكان يعني ناويا فإنه يرجع أن يعفى عنه. وأما قضية الدين يكون عليه دين، هذا جاء في الحديث أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ الشيء كل شيء ثم قال إلا الدين. والحديث ذاك الذي قال الدينار أبو قتادة قال الآن برد عليه جلدته. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.